بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أهلا بيكم وحلقة جديدة عمر صانع حضارة. علشان تصنع حضارة ما ينفعش تكون قوي. احنا خلي بالكم احنا ماشيين مع صفات صانع الحضارة. كل حلقة نقول صفة من صفات صانع الحضارة ونشوف عمر عملها ازاي او اتعلمها من الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي. فما ينفعش تكون قوي وزي عمر كده وشجاع ومن غير ما يكون في صفة تجمع مع الصفتين دول اسمها المرونة. يعني لا يمكن حضارة تقوم وبقى وهتتعامل مع حضارات أخرى ومع جنسيات أخرى ومع شخصيات كتيرة وتكون حضارة صلبة كده تك تقوم مكسورة. المرونة يا جماعة، أنت مرن؟ يعني أنت طبيعة شخصيتك ناشفة ولا فيك مرونة؟ في ناس تقولك أنا بقول الحق وبس ومفيش غير الحق وبس ومفيش حاجة تانية. بس في حاجة اسمها المرونة مع الحق، وإزاي تبقى عندك توازن بين الاتنين؟ عمر ما كانش عنده الصفة دي حقيقة، اتعلمها من الرسول صلى الله عليه وسلم. وحلقة النهاردة هنشوف ازاي اتعلمها من الرسول صلى الله عليه وسلم. بس خليني اسألك قبل ما نروح لعمر، انت مرن؟ انت مرنة ولا قطر كده مفيش كده يعني موائمات وبتفهم النقطة دي؟ تعرفين يا جماعة الفرق بين الانسان المرن والانسان اللي مش مرن ايه عشان تعرفوا قد ايه دي صفة مش ممكن حد يصنع حضارة ما عندوش الصفة دي، المرونة. عارفين الفرق بين الشخصيتين ايه؟ واحد بيكسر واحد ما بيكسرش. عارفين مثلا كرة التنس، انت لما تمسك كرة التنس وتعملها كده وتسيبها تلاقيها رجعت زي ما كانت، مرنة لما تدوس عليها وتسيبها تضغط عليها. كلنا بتضغط علينا الايام والاحداث، فما بالك بقى بإقامة حضارة، ضغوطات. بس في حاجة غير كرة التنس. بص معايا الازازة دي، الازازة دي لو انا ضغطت عليها من زي كرة التنس يحصل لها ايه؟ بص كده، شفت بقى اتعمل ازاي؟ في شخصيات بيحصل فيها كده من جوه لما بتكونش مرنة مع أحداث الأيام. أنت مرن؟ أنت الدنيا بتكسرك وبتبقى من جوه عامل كده؟ تخيل في ناس من جوه كده لأن الضغوطات شديدة، وفي ناس عندها صبر وفي ناس عندها مرونة. عمر قبل حلقة النهاردة قوي، لكن هيتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يا عمر، ده أنت هتأسس الحضارة، لازم يبقى فيك مرونة. علشان كده هنروح النهاردة ونشوف النبي بيعلم عمر صفة رائعة. فين؟ في صلح الحديبية. عمر في صلح الحديبية هيتعلم منك المرونة مع الحق يا رسول الله. تعالوا نشوف عمر ونروح مع بعض للمكان ونروح هناك اللي النبي عقد فيه صلح الحديبية. يمكن أول مرة نصور من هذا المكان العظيم. تعالوا نروح الرحلة دي مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف عمر هيتعلم قد ايه، ونتعلم احنا كمان المرونة صفة اساسية لصانع الحضارة. احنا النهاردة ذي القعدة سنة 6 هجرية. النبي صلى الله عليه وسلم قرر وقال لكل الصحابة انا طالع معتمر لمكة. قريش كانت فتح العمرة والحج لكل الناس، أي حد جاي من أي قبيلة من العالم العربي تقدر تحج ولهم الأصنام بتاعته، لكن حرمت على المسلمين يدخلوا يعملوا عمرة في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بقالهم 6 سنين ما طفوش ولا اعتمروا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عايز ياخد موقف في مواجهة مع قريش، موقف في قوة، موقف في شدة. يقوم النبي يعلن للصحابة أنا طالع معتمر، بس دول منعنا نخش مكة، أنا طالع معتمر بلبس الإحرام واخد معايا الهدي مش السلاح عشان يعرفوا أن أنا جاي معتمر، لكن أنا هاخد خطوة. ده موقف في إيه؟ في قوة، في شدة. طبعا عمر بن الخطاب موقف زي كده يعجب عمر بن الخطاب جدا. يطلع النبي صلى الله عليه وسلم مع 1400 صحابي وهو طالع، يقوم قايل النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز حد يكون عينه لي، ينظر لي قريش إيه أخبارها، موقفها ايه من ان انا طالع اعمل العمرة دي. يقوم يبعت واحد اسمه بشر بن سفيان. بشر بن سفيان ده مش مسلم، ده ايه؟ ده كافر. ايه ده؟ هو النبي بيستعين بواحد كافر على مهمة زي دي؟ هو النبي بالمرونة دي ان هو ممكن يتعامل مع غير المسلمين ويتفاهم معاهم ويثق فيهم وهم يثقوا فيه؟ ايه ده؟ دي جامدة جدا. يبقى اول موقف كان ايه؟ قوة. تاني موقف ايه؟ مرونة، نعرف نتعامل مع غيرنا ونتفاهم مع غيرنا. طيب يطلع الراجل والنبي يتحرك بالألف وربعمية والهدي معاه ولبس الإحرام، متجهين بقى من المدينة جايين لمكة. يرجع الراجل للنبي بشر بن سفيان ده يقول له يا رسول الله قريش لبست لبس جلود النمور يعني متجهزة للحرب وجهزت الأحابيش والأحابيش مجموعات مستعدة تقاتل قتال قوي جدا وحلفوا إن هم لا يمكن تدخل عليهم مكة وحيمنعوك ويصدوك إنك تخش. ها أم قايل إيه النبي؟ والله إني لمعتمر أنا طالع طالع. ده موقف إيه؟ هو يطلع النبي مكمل وبعدين يوم قايل إيه؟ من رجل يدلني على طريق بعيد عن طريق قريش اللي هي عرفاه أسلك به حتى أصل إليهم. طريق مش دي إيه؟ مرونة يعني مش داخل بقى إيه؟ في ناس كده يبقى ياخد القوة فداخل قطر كده يقوم داخل لغاية ما يخبط. لا النبي صلى الله عليه وسلم قوة مرونة قوة مرونة يقوم طالع من طريق من الشعاب لغاية ما يوصل على حتة بينها وبين مكة 15 كيلو اسمها ايه؟ اسمها الحديبية. يوصل النبي لغاية هنا ها ماشيين ناقة النبي القسواء تقوم واقفة في المكان اللي انا بصور فيه ده تقف ها يحركوها جلست بركة القسواء اسمها القسواء ناقة النبي يحركوها مفيش فايدة. فقال الصحابة خلقت القسواء عصت أمر النبي. فقال النبي ما خلقت القسواء ما عصتش الأمر وما ذلك لها بخلق. أنا الناقة بتسمع الكلام مش أخلاقها أنها تعصاني. ولكن طب قعدت ليه يا رسول الله؟ ولكن حبسها حبس الفيل. فاكرين الفيل بتاع أبرهة اللي ما رضيش يخش مكة؟ مش عايزة تخش عنوة مش عايزة تخش بالعافية. والله أنا قاعد إيه ده؟ هو إحنا مش كنا بنقول داخلين داخلين؟ غير الخطة دي إيه؟ مرونة. يعني بعد ما كان قال داخل داخل لما خلقت القسواء لأن دي إشارة ما تخشش عليهم مكة بالعافية. فأم قاعد النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقال والله لا تدعوني قريش اليوم إلى يعني مفاوضات أو اتفاق يعظم فيه شعائر الله وحرمة البيت الحرام إلا أجبتهم إليه. فقريش تعرف إن النبي موجود هنا فتعرف إن النبي عايز يتفاوض مش عايز يدخل عليهم بالعافية. فتبدأ تجهز ناس تبعتهم يفوضوا النبي واحد ورا التاني. كل هدف قريش لازم ترجع وكل هدف النبي لازم أدخل. لكن قريش ما عندهاش غير وجهة نظر واحدة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يعمل معاهم كذا مرونة. النبي صلى الله عليه وسلم موجود في الحديبية وتبدأ قريش تبعت مفاوضين يفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم عايزاه يرجع وما يكملش. أول واحد تبعته قريش اسمه بديل بن ورقاء الخزاعي من قبيلة خزاعة. يوصل بديل بن ورقاء بص النبي بقى والكلام اللي حيقوله النبي وإزاي كلام النبي بين القوة وبين المرونة وبين اللين. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنا ما جئنا إلا لنعتمر أنا مش جاي أحارب وإن قريش قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم الاقتصاد بتاعهم وقع بعد بدر وأحد والخندق. قريش تعبانة وأنا عارف وإن قريش قد أضرتهم الحرب وإن لم نأتي لقتال ولو شاءوا لما مددناهم مدة نعمل صلح في مدة. النبي واضح النبي عايز إيه؟ النبي عايز صلح. مددناهم مدة 10 سنوات على أن يخلوا بيني وبين الناس يسيبوني أكلم الناس فإن أبوا فوالله بص بقى القوة بعد المرونة ما أنا بتارك هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي تتقطع الرقبة ديا من العمود الفقري. فيرجع بديل بن ورقاء ويقول لهم أنا رأيي تسيبوه يعتمر لأنه مصر مصر. يقولون أنت معرفتش تفاوض. يقوموا بعتين واحد من غادر واحد صفاته سيئة اسمه مكرز ابن محصن. يدخل مكرز يقوم يقول له النبي نفس الكلام اللي قاله لبديل بن ورقاء لكن يقوله له بمنتهى القوة. غادر لازم ياخد كلام جامد شايف النبي وعمر بيتعلم يا جماعة احنا بنتعلم. يقوم يرجع مكرز ابن محصن وراجل مش كويس يقول لهم محمد مصر على رأيه. قريش مصرة تقوم بعت واحد تالت بعت واحد سيد الأحابيش راجل من الناس اللي بتعظم شعائر الله. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يلاقيه جاي من بعيد فيقوم قايل للصحابة كانوا واقفين بقى هنا في نفس المكان ده أطلقوا له الهدي خليه يشوف إن أنا جاي وسايق الهدي يعني جاي معتمر ما يكلموش النبي. فالراجل يشوف الهدي فيقوم لافف وراجع يقول لهم يا معشر قريش أيترك العرب يطوفون بالبيت ليعتمروا ويصد ابن عبد المطلب والله إنه لعار أن يصد ابن عبد المطلب، فيقولوا له اسكت. شوفوا النبي بيتعامل مع كل شخصية جاية له إزاي. ها يجي رابع واحد تبعته قريش، واحد اسمه عروة بن مسعود الثقفي، ده راجل يعني راجل كده بيتعامل مع الناس مش كويس، يجلس أمام النبي. تخيل بقى هو قاعد أمام النبي هنا وبيقول للنبي ارجع السنة دي مفيش داعي إنك تعتمر، وهو بيتكلم يقوم ماسك لحية النبي، حاجة راجل مش مؤدب. يقوم جاي المغيرة بن شعبة واحد من الصحابة بظهر بالغمد بتاع السيف بتاعه اللي بيتحط فيه السيف، ويقوم ضربه على إيده، ارفع يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي قوة. فقال أي من هذا يا محمد؟ فالنبي يبتسم، أو لا تعرفه؟ هذا قريبك المغيرة بن شعبة. فقام قايل أي غدر، أنت مش كنا بنتعامل مع بعض في الجاهلية تعمل فيا كده؟ وبعدين يقوم قايل المغيرة بن شعبة يا محمد ما أراك جمعت إلا أوباش الناس إلا أنت جمعهم حواليك 1400 دول، والله إن دخلت إلى مكة لفروا وتركوك. يقوم أبو بكر مديله كلمتين مش هعرف أقولهم في التلفزيون يعني، أم مديله كلمتين شتم وشتيمة يعني إيه جامدة جدا جدا جدا. الراجل قال من هذا؟ قال هذا أبو بكر. قال يعني أبو بكر راجل حليم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بيخبطوش، الصحابة هم اللي بيخبطوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد كده يسيبه ويقوم يتوضى، والصحابة يقوموا متجمعين كله بياخد من مية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عشان ياخدها يتوضى بيها، واللي يتمضمض بيها واللي يمسح وشه بيها. فالراجل شاف المنظر قام واخد بعضه وراجع، قال يا معشر قريش لقد رأيت كسرى في ملكه ورأيت قيصر في ملكه، والله ما رأيت ملكا في أصحابه كما رأيت محمد في أصحابه. لا لا طب وبعدين؟ قريش مش عارفة تتصرف والنبي واقف هنا، ها هنفضل واقفين كده حتة مرونة؟ ايه هنعمل ايه؟ احنا نبعت رسول، مش هم بعتوا 4 رسل احنا نبعت. فقال النبي قم يا عمر بن الخطاب اذهب اليهم وقل لهم اني ما جئت لقتال ولكني جئت معتمرا واريد ان اعتمر. فقال عمر بن، يبدو ان المرونة بدأت تحرك مع سيدنا عمر بن الخطاب، قال يا رسول الله انني ليس لي عزوة في قريش، ليس لي من بني عدي أحد في قريش، عيلتي مش موجودة وهم يعلمون غلظتي عليهم. شوف هو عارف نفسه أنا شديد، أنا عارفين أن أنا مش سهل ولين ومرن، ولكن أرسل إلى عثمان بن عفان فإنه أكثر ليونة مني. أوه الله، عمر بن الخطاب بدأ ياخد الصفة هو، بس لسه شوية مش هتيجي في يوم، بس عرف أن أنا شديد وعثمان لين والموقف ده محتاج حد لين، ابعت عثمان بن عفان. فقال أشرت يا عمر، قم يا عثمان. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم، مش أنا قلت كلمة يا سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرونة مع الصحابة. يا جماعة احنا عمالين نتعلم والله دروس كبيرة قوي، مدرسة كبيرة قوي قوي قوي لفنون الحياة، ويطلع عثمان بن عفان تقوم قريش تحبس عثمان بن عفان عندها يوم أو اتنين لغاية ما يفكروا هيعملوا ازاي، فيتأخر عثمان بن عفان عن الصحابة وهم قاعدين هنا في الحديبية، فتطلع إشاعة أن عثمان قتل. يبقى هنا موقف ايه؟ لا شدة قوي بقى، منتهى الشدة. ايه؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد قتل أخيكم عثمان بن عفان فمن يبايع على الموت؟ فيقوم الصحابة كله فوق بعضه، طبعا عمر هنا مبسوط جدا، كله يبايع على الموت، كله يبايع. يعني ايه هنبايع على الموت؟ احنا هنخش مكة هنواجههم يتقتل اخونا؟ يا دم المسلم كان غالي، او يا ترى دم المسلم غالي كده دلوقتي؟ ويطلع 1400 يبايعوا على الموت بيعة الرضوان، وتنزل ان الذين يبايعونك تحت الشجرة انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. ده موقف قوة مش موقف ليونة. لكن وهم كده يرجع عثمان بن عفان ويجي معاه واحد اسمه سهيل بن عمرو، ده خطيب قريش وراجل مفاوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلاقي سهيل وعثمان جايين، فيقول النبي ايه؟ والله ما ارسلت قريش سهيل الا وهي تريد الصلح، عارف والله لا تدعوني قريش الى صلح الا اجبتهم اليه. سهيل جاء سهل الله لكم. ايه ده؟ هيغير الخطه تاني؟ تاني ليه؟ عثمان ما ماتش وقريش بعت واحد للتفاوض، اللي عايز يتفاوض مش اللي قبليه عايزين يرجعوه، بس ده راجل بتاع اتفاقيات، ده من حقه يعقد اتفاقيات والنبي عارفه. ايه المرونة دي؟ ايه تغيير الخطة دي؟ معلش انا اسف يعني على الصحابة مش سهلة، سخن بارد سخن بارد سخن بارد. هيقف سهيل بن عمرو ويبدأ التفاوض، تعالوا نشوف هيتفاوضوا على ايه. سهيل بن عمرو قاعد امام النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا بقى، والصحابه واقفين وعمر بن الخطاب واقف وابو بكر واقف في المكان، وانا لا تتخيلوا وانا واقف هنا وحاسس ان انا بتعلم وانا بحكي القصه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي صفاتك بين القوه وبين المرونه. ويبدا شروط الصلح اربع حاجات. اول حاجه يرجع المسلمين السنه دي، ده اللي اتفقوا عليه بقى خلاص والنبي وافق عليه، يرجع المسلمين السنه دي ما يعتمروش ويجوا السنه الجايه يعتمروا. الشرط الثاني مده الصلح 10 سنين، ما يحصلش فيها حرب. النبي عايز دي، عايز دي طبعا، لان جو السلام هيضمن ان الاسلام ينتشر. محدش شايف دي بقى ولا عمر بن الخطاب. النقطه الثانيه دي هي اللي النبي عايزها، 10 سنين صلح، لان كل العرب خايفه تخش في الاسلام عشان قريش بتحارب النبي لما يخلصوا حرب مع بعض. طب لو جو سلام الناس هتفكر الاسلام ينتشر في جو السلام. ثالث نقطه، اي قبيله عايزه تخش في حلف محمد تخش، اي قبيله عايزه تخش مع قريش تخش، ودي كمان حلوه. نمره 4، اي مسلم يرتد ويبقى كافر قريش تاخده، لكن اي كافر يحب يبقى مسلم برضه قريش تاخده. ايه ده؟ طب وازاي نوافق على حاجه زي كده؟ دي صعبه قوي دي. يعني يبقى واحد اسلم ونسلمه لقريش تفتنه وتضيعه؟ هو شروط الصلح كده، سهيل عايز كده. فالصحابه بقى واقفين نسيوا ان اهم نقطه صلح 10 سنين، ومسكين بقى مسلم وياخدوه. طب واحد اسلم ورايح لهم مش عايزينه، لكن واحد اسلم، طب ده مش عدل حتى. طب ما نعتمرش السنه دي. فعمر بقى مش قادر، واقف والصحابه واقفين، والنبي يجيب علي ابن ابي طالب، اكتب الصلح يا علي. ويكتب بقى سيدنا علي، قام قايل له النبي اكتب، سهيل قاعد، بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل لا لا لا لا، بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرف من الرحمن ولا الرحيم، اكتب ما نعرفه نحن وابائك واهلك، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي امحوها يا علي، اكتب باسمك اللهم. فقال علي لا والله لا امحو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سيدنا عمر واقف، فقال يا علي امحوها، فمحاها سيدنا علي وكتب باسمك اللهم، اكتب يا علي هذا ما عاهد عليه محمد عبد الله ورسوله. قال لا لا استنى سهيل، استنى، مين عبد الله ورسوله؟ ما نعرف، لو نعلم انك رسول الله لاتبعناك، اكتب اسم ابيك محمد بن عبد الله. فقال النبي امحوها يا علي، قال والله لا امحوها، ما امحيش محمد رسول الله. قال ارينيها يا علي، وريني مكانها يا علي. فقام قايل له كده النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذ النبي كده وقام ماسح، وقام مسحها، اكتب محمد بن عبد الله، هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو وقريش على 1 2 3 4. عمر مش قادر. في وسط ما هم بيعملوا كده، أم جاي واحد، شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى ساعات بيعرض الناس ليبتليهم، ابن سهيل بن عمرو أسلم، لسه ما مضلاش. أبو جندل ابن سهيل بن عمرو كان صديق لعمر بن الخطاب زمان، أسلم النهاردة، جاي وربطينه بالحديد قريش علشان أسلم ومش عايزين يروح للنبي. فقال النبي احنا لسه ما مضيناش. فقال سهيل هذا أول العهد، أنا عايز أخد ابني عشان هضربه هرجعه عن دينه. فقال النبي اتركه لي يا سهيل. قال والله إن أخذته لعهد بيني وبينك. فالنبي قال يا أبو جندل ارجع وسيجعل الله لك مخرجا. طبعا تخيل بقى تخيل عمر بن الخطاب عامل ازاي. فالنبي بيمضي مع سهيل، أم عمر بن الخطاب خد السيف بتاعه وراح قاعد جنب أبو جندل، وقعد يحرك السيف كده ويقول ايه، هيه يا أبو جندل، إن الرجل لا يقتل أباه في سبيل الله. ما هيموت عمر بن الخطاب، روح موته وخلصنا. فأبو جندل ساكت، فيقعد عمر يهز السيف ويقول يا أبا جندل، إن الرجل لا يظلم فيأتي ابنه فيرده إلى الله، موته. فقال فلما لا تقتله أنت يا عمر؟ قال ما كان لي أن أعصي أمر رسول الله. يا سلام يا عمر، يا سلام. فقال وأنا أيضا يا عمر لا أعصي أمر رسول الله. لا مش هقتله يا عمر. عمر مش قادر بقى، خلاص اتمضى العهد واتفقنا، أم رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، كلام جامد بقى، يعني معارضة قوية، ألست رسول الله؟ قال نعم. ألسنا على الحق؟ قال نعم. أليس على الباطل؟ قال نعم. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ لنزل لنفسنا ليهم. فقال يا عمر إني على الحق، وإني رسول الله، وإن الله لن يضيعني. قال ألم تقل لنا أننا سنطوف بالبيت الحرام وسنعتمر؟ فقال له النبي: بلى قلت لكم، ولكن هل أخبرتكم أنها هذا العام؟ قال: لا ما قلت لناش أنها السنة دي. قال: فإنك ستطوف بالبيت. مش قادر، أم واخد بعضه عمر الحديبية دي هي اللي هتضبط شخصية عمر بعد كده، أم رايح لأبو بكر: أليس رسول الله؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر إلزم غرسة، خلي بالك من اللي أنت بتقوله، إنه رسول الله وإن الله لن يضيعه. أبو بكر عجيب عجيب مع النبي بشكل غريب. أم راجع، أم اتنزل الصورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، نزلت في السلام. فرح عمر للنبي: يا رسول الله، أفتح هو؟ هو فين الفتح ده؟ قال: يا عمر، هو والله فتح وحتشوف. يقول عمر: فعدنا وما كانت إلا سنتين حتى أسلمت قبائل العرب. جو السلام، حتى أسلم أكبر من اللي أسلموا من يوم بعثة النبي، من ساعة بناء النبي لغاية صلح الحديبية، عدد اللي أسلموا في السنتين دول أكتر من كل السنين اللي فاتت كلها. يقول عمر: فعلمت أنه الفتح، وعلمت أن رأي رسول الله أفضل من رأيي، واستغفرت لربي، ووالله ما زلت أخرج حسنات وأتصدق وأصوم وأقوم الليل من أجل أن يغفر الله لي كلماتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلح الحديبية هو ده الصلح. اتعلم عمر قد إيه بقى؟ إيه رأيكم؟ عمر عامل إزاي دلوقتي؟ يجمع بين قوته وضاف لها صفة جديدة، المرونة. صانع الحضارة لازم يكون قوي ولازم يكون مرن. انتوا كده؟ انتوا فيكوا الصفة دي يا شباب؟ لو فيكوا الصفة دي هتنجحوا، هتصنعوا حضارة. لو فيكوا الصفة اللي عمر كملها ما كانتش عنده، لو عرفتوا تكملوها وتعلمتوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، هتجمعوا أهم صفتين يصنعوا قائد يعمل حضارة. دي عمر في المكان العظيم في صلح الحديبية. كان نفسي أكون معاك يا رسول الله، كان نفسي أتعلم التعليم اللي أنت علمته لعمر دول. يعني إحنا فينا صفات وحشة كتير، تخيل لو كنا بنتربى على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل لو كان بياخدنا في حضنه وبيطبطب علينا وبيوجهنا وبيصلح صفاتنا الوحشة، تخيل لو كان بيعدلنا. أنا كان نفسي أعمل زي أم أنس بن مالك كده، لما خدت ابنها ولادها الصغيرين وقالت له: خد يا رسول الله ده يخدمك وتربيه يا رسول الله. فطلع أنس بن مالك. أنا كان نفسي أخد ولادي وارميهم، أقول له يا رسول الله خدهم ربيني مش ربيهم. أنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا، وحاسس وأنا بصور هنا من عند مسجد النبي إن أنا عايز أدخل في حضنه ويطبطب علي وأقول له أنا فيها حاجات وحشة كتير ويصلح فيا كتير. شفتوا صلح في عمر النهاردة قد ايه؟ شوفوا علموا المرونة ازاي؟ شوفوا عمر الصلب القوي هيتعلم المرونة وهيبقى لين. يا على تعليمك يا رسول الله. المرونة صفة أساسية لكل واحد عايز يصنع الحضارة. جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، وربنا يجمعنا معك ونتعلم من سنتك حتى لو ما كناش شفناك، وزي ما لم يجمعنا بك في الدنيا يجمعنا معاك في الجنة بكرة إن شاء الله. صفة جديدة عمر هيتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، الحب، العاطفة. هي العاطفة بتتعلم؟ هتشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بكرة هيلين قلب عمر ويعلمه الحب ازاي. نشوفكم بكرة إن شاء الله.